الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الإفرازات المهبلية الخارجة من فرج المرأة بشكل يومي وبدون شهوة، وهل تنقض الوضوء؟ الحمد لله، عندنا في هذا الباب قاعدتان مهمتان بهما يعرف جواب السؤال بشقيه. القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما قام الدليل على تنجيسه، فجميع الأعيان والأشياء التي خلقها الله عز وجل سواء أكانت متصلة بنا أو منفصلة عنا فإننا نحكم عليها بأنها طاهرة، ولا يجوز لنا أن نخرج منها شيئا عن دائرة الطهارة إلى دائرة النجاسة إلا وعلى ذلك الإخراج دليل من الشرع. إذا علم هذا فليعلم أن تلك الإفرازات المهبلية شيء من الأشياء، ولم يقم الدليل على كونها نجسة، فالقول الصحيح فيها إن شاء الله أنها طاهرة. هذه الإفرازات المهبلية طاهرة، ومن حكم عليها بأنها نجسة فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك، وليس كونها خرجت من السبيل يوجب نجاستها، فإن هذا شيء وهذا شيء آخر. فإذا أصح قولي أهل العلم في هذه الإفرازات أنها طاهرة. القاعدة الثانية: نواقض الوضوء توقيفية على النص، ومن جملة ما دلت الأدلة على أنه من جملة النواقض كل خارج من السبيلين أو أحدهما، فجميع ما يخرج من السبيلين يعتبر ناقضا حتى وإن كان طاهرا، حتى وإن كان طاهرا في ذاته. وبناء على هذه القاعدة فالقول الصحيح إن شاء الله أن خروجها يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة. فإذا هذه الإفرازات لها عندنا حكمان مفرعان على قاعدتين: الحكم الأول أنها طاهرة وقاعدتها الأصل في الأشياء الطهارة، الحكم الثاني أنها ناقضة للوضوء وقاعدتها أن كل خارج من السبيل فهو ناقض للوضوء. ثم أنبه على مسألة يسيرة، وهي أن خروج هذه الإفرازات إن كان على وجه المرض وكانت على سبيل الديمومة بسبب أمراض في الرحم فإننا ننزل صاحبتها منزلة المستحاضة، يعني ممن حدثه دائم. فإذا كان خروج هذه الإفرازات منك على سبيل المرض وتأخذين عنها علاجا وكثر خروجها وشق عليك الوضوء عند كل ما تجب له الطهارة، فحينئذ عاملي نفسك معاملة من حدثها دائم. والمتقرر عند العلماء في من حدثه دائم قاعدة طيبة، تقول هذه القاعدة: من حدثه دائم فإنه يستنجي بعد دخول الوقت ويتوضأ ويصلي ولا يضر خروج حدثه، أي فيما بين الوقتين. فإذا دخل عليك وقت الظهر مثلا فاستنجي جيدا ثم تلجمي بشيء بحفاظة أو منديل أو خرقة، ثم توضئي وضوءا واحدا، ثم يحكم على طهارتك شرعا بأنها باقية حتى ولو أفرز المهبل شيئا من الإفرازات، فهي باقية حكما، أعني الطهارة باقية حكما، ثم تفعلين في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول. هذا إذا كان خروجها على وجه المرض، وأما إذا كان خروجها على وجه العادة فإننا نحكم على خروجها بأنه ناقض حتى وإن تكرر في اليوم أكثر من مرة. ولعلي استطعت أن أوصل لك حكم هذه المسألة بأصولها وقواعدها، والله أعلم.